بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 20 من الشهر الرابع من عام 37 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات ليلة في حجرته، فجاء أناس فصلوا بصلاته فخفف فدخل البيت ثم خرج فعاد مرارا كل ذلك يصلي، فلما أصبح قالوا: يا رسول الله، صليت ونحن نحب أن تمد في صلاتك. قال: قد علمت بمكانتكم وعمدا فعلت ذلك. عندك قد علمت وش عندك؟ قد علمت بمكانكم. نعم حسنت. وعمدا فعلت ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عدي، هم محمد إبراهيم بن أبي عدي، عن حميد عن أنس، وهذا إسناد ثلاثي على شرطهما، إسناد صحيح ثلاثي على شرطهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات ليلة في حجرته، فجاء أناس فصلوا بصلاته. هذا وقع له عليه الصلاة والسلام في ليال، وجاء عن جمع من الصحابة، وهذا الخبر عن أنس في المسند، وثبت أيضا في الصحيحين عن عائشة، وثبت في الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت مع اختلاف في السياق، لكن كلها مشتملة على المعنى الذي دل عليه هذا الخبر، وأنهم صلوا بصلاته وهو لم يعلم بهم عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل ما تيسر له، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في حجرته، والظاهر من قوله في حجرته أي حجرة من حجر نسائه، وهذا وقع تارة يصلي في الحجرة وتارة يصلي في مكان محتجر، يعني احتجره عليه الصلاة والسلام، ويعني بمعنى أنه احتجر بحصير، وهذا وقع أيضا كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ربما احتجر حصيرا فصلى فيه، يريد عليه الصلاة والسلام أن يتخلى برب أن يصلي في هذا المكان وأن يكون أجمع له عليه الصلاة والسلام. قال: ذات ليلة، هذه يعني مراد نفس الليلة، فيتأتي ذات على سبيل التأكيد، ذات ليلة يعني نفس الليلة وما أشبه ذلك مما يدل على تأكيد الصلاة في تلك الليلة. فجاء أناس فصلوا بصلاته فخفف، هذا محتمل أن قوله في حجرته أنه الحجرة حجرة أحد أزواجه، ويحتمل أن الحجرة هنا المراد به المكان المحتجر وهو ما يحتجره عليه الصلاة والسلام، لقوله فجاءوا ناس صلوا بصلاته، إذ يبعد أن يرى الناس شخصه وهو داخل الحجرة عليه الصلاة والسلام، لأنه في الغالب إذا كان داخل الحجرة فيبعد أن يروا صلاته عليه الصلاة والسلام، لأن الحجرة مستورة، لأن الحجرة مستورة. وجاء في رواية أنه كان في حجرته وجدار الحجرة قصير، وهذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. فأبصر أو فرع الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا يصلون بصلاته، وأنهم فعلوا ذلك ليلتين أو ثلاث ليال، حتى إذا كان بعد ذلك دخل عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه لما علم بهم كما في هذه الرواية فجاء أناس فصلوا بصلاته فخفف، فيه كلام مقدر يدل عليه السياق بقوله صلوا بصلاته فخفف فدخل بيته، يعني لما شعر بهم عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى. وهذا يحتمل كما في الرواية الأخرى أنه في رمضان، وأنه صلى وأطال عليه الصلاة والسلام، قال فخفف فدخل البيت. وفيه من الفوائد أنه أيضا ربما أيضا يستدل يقال في قوله إنه إن الحجرة هي حجر أزواجه، وأن هذا قد يبعد من جهة أن رؤيته في حجر أزواجه قد يبعد من جهة أنها محاطة بالجدران، هذا أشار إليه ابن رجب رحمه الله. ويمكن أن أيضا أن يضاف إلى هذا الجواب أن يقال يبعد أن الصحابة رضي الله عنهم يتابعونه أو أن يمدوا أبصارهم إلى الحجرة التي يختلي فيها أو الحجرة التي يكون فيها مع أهله، قد يقال يبعد هذا، وإن كان مقصودهم رضي الله عنهم هو الصلاة بصلاته، الصلاة بصلاته، لأنهم علموا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي وحده خشية أن يشق عليهم أو خشية أن يفرض عليهم، كما ثبت في الصحيحين وإني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا في الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت، وفيه قصة صلاتهم معه عليه الصلاة والسلام في الليل. وقوله فخفف، وكذلك أيضا في الرواية الأخرى لما أحس بهم خفف فدخل عليه الصلاة والسلام، فيه دلالة على أنه لا تشترط نية الإمامة للإمام، وأنه لا بأس أن يصلي وحده، وإذا جاء من صلى وإذا جاء من رآه أو فدخل معه لا بأس، ولا يشترط الإمام أن ينوي الإمامة حال الدخول. وهذا وقع في عدة قصص عنه عليه الصلاة والسلام، ويدل عليه في هذا الخبر، لأن بعضهم يقول لعله نوى الإمامة. أولا هذا يبعد من جهة أن الاطلاع على هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، والظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام والظاهر من حاله أنه نوى أن يصلي وحده، وهذا هو الظاهر، لأنه لما حس بهم خفف، إذ لو كان نوى الإمامة فإنه يصلي بهم ويتم صلاته بهم، ولهذا لما حس بهم خفف عليه الصلاة والسلام. ثم لو كان هذا من الأمر المشترط والفرق بين حالتين لبينه عليه الصلاة والسلام. قصة ابن عباس في صلاته معه أيضا مشهورة وهي في الصحيحين. وقول الجمهور أنها لا تشترط نية الإمامة، ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وحدى الروايتين الأحمد والمشهور مذهب لا بد من نية الإمامة. ومنهم من قال لا تشترط ابتداء، لكن إذا دخل معه فلا بأس أن ينوي، لا بأس أن ينوي، وإن كان حال دخوله لم ينوي. قال بعضهم لا بد أن يشعره المأموم بحاله حتى ينوي قبل دخول المأموم، حتى ينوي قبل دخول المأموم. والأظهر والله أعلم لا يشترط لا هذا ولا هذا، فإن أشعره به فهو أحسن وأكمل للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وأيضا لتحصيل الجماعة، لأنه إذا صلى خلفه ولم يعلم به الإمام ففي تحصيل الجماعة خلاف، هل تحصل الجماعة بذلك أو لا يحصل إلا مجرد الاقتداء؟ بعض العلم يقول لا تحصل، لا يحصل فضل الجماعة للمأموم الذي يصلي خلف الإمام، للمأموم الذي يصلي خلف من يأتم به وهو لم ينوي الإمامة، وهو لم ينوي الإمامة. والأظهر والله أعلم أنه تحصل أو يحصل فضل الجماعة ولو لم ينوي الإمام، ولو لم يشعره المأموم، هذا هو الأقرب، لأن حصول الجماعة حاصل تبعا للمأموم، فإنه يكبر، يركع بركوعه ويرفع برفعه ويسجد بسجوده، فهي حاصلة بفعل المأموم، والمأموم مؤتم به ومقتد به، فإذا كان المأموم مقتد بإمامه فمن باب أولى أيضا أن تحصل للإمام، ولأنه هو القدوة وهو السبب في حصولها من جهة أنه إمام. ثم أيضا دلالة هذا الخبر وما في معناه على ذلك، والصحابة صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام لقصد تحصيل الجماعة، لقصد تحصيل الجماعة خلفه عليه الصلاة والسلام. وربما يقال إن فيه الاجتهاد في عهده عليه الصلاة والسلام من الصحابة ينتظرون أمره، لأنهم صلوا خلفه ولم يسألوه قبل ذلك يعني عن هذه المسألة، هو الصلاة خلف الإمام مع عدم العلم، فصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام ولأنه هو الإمام. قال فلما أصبح كل ذلك يصلي، ثم خرج فعاد مرارا عليه الصلاة والسلام، فيه رأفته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه بأمته، وفيه أن الأمر إذا دار بين مصلحة وبين مفسدة فإنه ينظر في ترجيح أيهما، لأنه خشي عليه الصلاة والسلام المشقة عليهم، أو خشي أن تفرض صلاة الجماعة، إما أن يكون قيام الليل لا يصح إلا جماعة، أو إذا كان في رمضان أن تكون التراويح لا تصح إلا جماعة، إلا جماعة. وهذا هو الذي خشي عليه الصلاة والسلام، والذي خشي عليه الصلاة والسلام، كما في الرواية الأخرى إني خشيت أن تكتب عليكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفعل ذلك مرارا، فلما أصبح قالوا يا رسول الله صليت ونحن نحب أن تمد في صلاتك، قال قد علمت بمكانكم وعمدا فعلت ذلك، يعني أنه خفف عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث ثابت ما يبين هذا المعنى، وجاء أيضا في حديث عائشة أن هي التي احتجرت الحصير له عليه الصلاة والسلام، وأنها الذي ورت له الحصير. والأقرب والله أعلم أن يقال إنها أحوال، تارة صلى في حجرته وحجر الزوال، تارة في حصير يحتجره عليه السلام، وكذبت الصحيح أنه حصير كان يبسطه بالنهار ويحتجره في الليل فيصلي فيه عليه الصلاة والسلام. وصلاته في الليل أحوال، تارة يصلي إلى جهة الفراش، وعائشة رضي الله عنها إما أن تكون نائمة على الفراش وإما أن تكون نائمة على غير الفراش، وهذا كله بوب عليه البخاري رحمه الله، وهو النوم على نومها على الفراش وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهي أمامه. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. نعم. وهذا الإسناد أيضا مثل الإسناد المتقدم، ومحمد إبراهيم محمد عدي محمد بن إبراهيم كما تقدم، وهو من رجال الجماعة، ثقة إمام، توفي 94 رحمه الله. أبو عمرو البصري عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني من مكة في ربيع الأول يوم الاثنين، وقيل إنه خرج يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، وكذلك كانت وفاته عليه الصلاة والسلام. قال ولهم يومان يلعبون فيهما، جاء في رواية النسائي في السنة يلعبون فيهما، وأن هذين اليومين في السنة يعني من ما كانوا أخذوه من غير مما كانوا عليه في الجاهلية، فيهما يلعبون فيهما في الجاهلية. فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما. في رواية أبي داود ما سألهم عليه الصلاة والسلام ما هذان اليومان، يعني على سبيل الاستنكار، على سبيل الاستنكار، وما يكون فيه من اللعب وتخصيص هذين اليومين، مع أن اللعب في الأصل مباح، من اللعب المباح، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن تخصيص اليومين لا عن اللعب، إنما الذي أنكره عليه الصلاة والسلام هو تخصيص اللعب بهذين اليومين، فدل على أن تخصيص يوم من الأيام بأي أمر من الأمور فإنه يمنع لأنه عيد، فإذا كان تخصيصه بشيء على وجه القربة كان أشد، لأنه فيه تشريع لم يأتي به الله سبحانه وتعالى، ليس من عند الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولأنه خص بوقت وزمان، ولهذا ربما تكون العبادة مشروعة على جهة العموم ولا تشرع على جهة الخصوص، فما دل على الخصوص يدل على العموم، وما دل على العموم فلا يدل على الخصوص. فمثلا النوافل وصوم والفرائض، النوافل من الصيام والصلاة مشروع على سبيل العموم، وهكذا الأذكار، لكن لو أراد إنسان أن يخص شيئا وأن يخص يوما معينا على سبيل التخصيص الدائم بعبادة من العبادة، قل ما الدليل؟ فالخصوص فالعموم لا يدل على الخصوص، أما الخصوص فهو أبلغ في الدلالة، دلالة الخصوص تدل على العموم. فإذا كان هذا في باب المباحات فباب العبادات أولى، لأن تشريع عبادة بغير دليل يحرم ولو كان بغير تخصيص في يوم معين، فإذا خصصتها في يوم معين كانت أشد في باب المنع، من جهة أنه تشريع لم يأذن به الله، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، ثم أمر ثاني إحداث عيد ليس من أعياد المسلمين. ولهذا جاء في رواية أخرى عند أبي داود، والحديث سناده هنا على شرطهما، وكذلك سناد أبي داود سناد صحيح. فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، خيرا منهما، إن الله قد أبدلكم، ولا شك أن البدل لا يكون مع المبدل، لا يجمع بينهما، لأن هذا إبدال مطلق على وجه التمام، فلا رجوع إلى ما كان بدلا، أبدل بهذين اليومين يومان عظيمان. قال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، وأطلق خيرا يعني أنه يحصل ما ترومونه وتقصدونه من اللعب وما أشبه ذلك مما يكون من الفرح والسرور، وكذلك خير في الآخرة، فهو ترويح على النفس وتزجية للنفوس وفي أنس وفيه سعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دعهما، قال يا أبي بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وهذا عيدنا، كما في الصحيحين وعند أبي العباس السراج بإسناد حسن، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، أننا فسحة يعني سعة في هذا اليوم بأنواع من اللهو. والمعنى أن هذه الفسحة في غير هذا اليوم هي من باب المباح، لكنها في هذا اليوم عبادة. هذا مع أنه مما تميل النفوس على جهة نوع من اللهو، إلا أنه كان عبادة كاللعب بالحراب ونحو ذلك مما يكون في هذا اليوم. فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. يعني في يوم الفطر وفي يوم النحر هذا اللعب يكون، ويصح تكون يوم الفطر على أن يوم خبر مبتدأ، هما يوم الفطر ويوم النحر، لا يكون ظرفا، يوم الفطر ويوم النحر. هذا العيدان هما أعظم الأعياد، والعيد كما لا يخفى من العود، لأنه يعود ويتكرر، يعود ويتكرر يرحمك الله. على خلاف في ما على خلاف في العلة في تسميته عيد، لكن من المعاني المذكورة أنه يعود ويتكرر، يعود ويتكرر. وهناك عيد ثالث وهو يوم الجمعة، عيد أسبوعي، عيد أسبوعي في هذا اليوم وهو يوم الجمعة. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة لبني النجار، فسمع صوتا من قبر، فسأل عنه: متى دفن هذا؟ قالوا: يا رسول الله، دفن هذا في الجاهلية. فأعجبه ذلك وقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. نعم. قبل ذلك أيضا في حديث أنس ورد أيضا في حديث جيد عن أنس رضي الله عنه أن الحبشة لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، لما قدم عليه الصلاة والسلام في قوله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يناسب أن يذكر عنده حديث أنس الآخر عند أبي داود سند جيد، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لعب الحبشة بحرابهم، يعني لقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، فرحا بقدومه عليه الصلاة والسلام، فرحا بقدومه. وهذا وقع أيضا كما ضربت تلك المرأة الدف أو الدف في حديث بريدة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قالت: نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك الدف. هو هذا فيما يظهر يعني إما خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال لقدوم الكبير كما هو ظاهر كلام الرجب، ومنهم من قال لقدوم الكبير المعظم كما ذكره ابن كثير رحمه الله. وهذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل أنه فعل مع غيره صلوات الله وسلامه عليه، مع بكر ولا لا مع بكر ولا مع عمر ولا عثمان ولا علي. ومن تأمل الأدلة الواردة في هذا الباب يظهر هذا المعنى، وهو الخصوصية به عليه الصلاة والسلام، وذلك أن سلامته عليه الصلاة والسلام كما في قصة تلك المرأة أن تضرب الدف، كذلك في قدوم الحبشة في ضرب الحبشة ولعب بحرابهم، فإن قدومه عليه الصلاة والسلام أيضا وسلامته حينما هاجر ليس كغيره. وهنا إذا ألحق به غيره فيحتاج إلى استواء الفرع والأصل ولا قياس، ولا يمكن يقاس به غيره صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذا أمر لا يكاد ينضبط، وأيضا جاء ما يدل على أن العيد هو موضع لشيء من اللهو، حديث قيس بن سعد بن عبادة عند ابن ماجه، وأنه عليه رضي الله عنه جاء إلى الأنبار في يوم عيد فلم يرى عنده شيء من اللهو واللعب، قال: ما لكم لا تقلسون كما كان يقلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد به اللعب بأنواع من اللعب المباح. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، وهذا كما تقدم في الإسناد السابق، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة. الحائط المراد ماذا؟ البستان، سمي حائط لأنه يحاط عليه، يحاط عليه سواء بجدار أو غيره، لبني النجار، فسمع صوتا من قبر. وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أسمعه صوت عذاب صاحب القبر، عياذا بالله من عذاب القبر، فسأل عنه، لأن صوت عذاب القبر لا شك أنه أمر مفزع. متى دفن هذا؟ خشي عليه الصلاة والسلام أن يكون دفن في الإسلام، فقالوا يا رسول دفن هذا في الجاهلية، فأعجبه ذلك، يعني لأنه ليس قبر أحد من أهل الإسلام، وفي دلالة على أن كثير من أهل الجاهلية بلغتهم الدعوة والتوحيد، فمن لم يسلم فحكمه حكم من جاءه الرسول فلم يؤمن به، يعني المقصود هو بلاغ، هو أن تبلغه الدعوة، هو بلغه التوحيد، فإن آمن فهو من السعداء، وإن أبى فحكمه كحكم غيره ممن لم يقبل دعوة ذاك الرسول ذاك النبي. فأعجبه ذلك، الله أعلم في الأنبياء الذين قبل الله أعلم، لكن في شرعنا الأمر واضح، لأن النصوص كثيرة ومن هذا الخبر، ومن هذا الخبر فأعجبه ذلك، وقال لولا ألا تدافنوا لو لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. يعني الذي منع عليه الصلاة والسلام هو أنه لو دعا الله لحصل وجود عدم الدفن، فلولا هذه يقولون وجود لامتناع، ولو امتناعية مطلقا، امتناع لامتناع، لو اجتهدت لا أكرمتك مثلا، امتنع الإكرام لعدم الاجتهاد فهي امتناع لامتناع، أما لولا فهي امتناع لوجود، المعنى لولا وجود عدم الدفن منكم لو سمعتم عذاب القبر لولا وجوده لأخبرتكم، لولا وجوده لكنه لو أخبرتكم يوجد هذا، وهو عدم تدافنكم، عدم تدافنكم. ولذا لا أدعو الله عز وجل، وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، عذاب القبر. والخبر فيه دلالة على أن عذاب القبر حق، وهذا محل إجماع من أهل السنة، وهو على الجسد والروح، إلا شذوذ من قول أهل الكلام أو من تبعهم ممن تقلد قولهم وقال إنه على أحدهما، صواب أنه على الجسد والروح، والله أعلم بكيفيته، وأن الروح تتنعم وتتعذب بقدر ما يصل إلى الروح من العذاب والنعيم، فكلما تنعمت الروح تنعم البدن، وكلما عذبت الروح تعذب البدن، والله أعلم بكيفية ذلك. ولهذا الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، واطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال تمنوا، فقالوا نتمنى أن تردنا إلى الدنيا لنقاتل فيك فنقتل، لما رأوا بفضل الشهادة. فجاء في هذه الرواية وفي غيرها أن الله سبحانه كتب أنهم إليها إلى الدنيا لا يرجعون إليها، كما في قصة عبد الله بن عمرو الحرام لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا أباك، فقال تمنى علي يا عبدي، قال أتمنى أن تردني الحديث. وهذا الكلام مع الروح فلا يشكل في كلام الله سبحانه وتعالى لموسى أو على القول بأنه كلم آدم في رواية موضع نظر ثبوته هنا وهو نبي مكلم، فلا يشكل هذا، لأن هذا من أحوال البرزخ وهو بحال الآخرة أشبه. ثم الكلام في الآخرة فيما يتعلق بالإنسان في الغالب أنه يكون إلى الروح نعيما وعذابا، وكذلك في الروح، لأن الجسد في الدنيا والجسد في القبر في الأرض، الجسد في وأما الروح فهي تعلو وتصعد، فلهذا المراد كفاحا يعني فيما يتعلق بالروح. ولهذا أرواح الشهداء في الجنة، أرواح الشهداء، ومع ذلك لا يقال إنهم دخلوا الجنة والجنة لا تدخل إلا يوم القيامة، ولا يقال إنهم سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول إلى الجنة، فإن هذا يتعلق بالأرواح لا بالأشباح، وأمر الأشباح وأمر الأرواح أمرها أمر عظيم، والشأن للأرواح عند فراقها، والله مقتدر وذو سلطان سبحانه وتعالى يقدر على أن يكيف الأرواح على كيفية كما يريد سبحانه وتعالى، مثل ما وقع في الإسراء والمعراج حيث صلى بهم عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس، على خلاف كما في الرواية الأخرى هل هو بعد عروجه أو قبل عروجه، وهل صلاته بهم أيضا في الملأ الأعلى أو صلاته بهم في الأرض بيت المقدس، لكن كونه لقيهم عليه الصلاة والسلام آدم ثم يحيى ثم يحيى وعيسى في الثانية، ثم عيسى في الثالثة، ثم إدريس في الرابعة، ثم هارون في الخامسة، ثم موسى هارون في الخامسة، ثم موسى في السادسة، ثم إبراهيم في السابعة. رآهم عليه الصلاة والسلام وكلمهم وكلموه، فهذا للأرواح على الصحيح من جاء في رواية عند البيهقي أنهم بعثوا له، لكن في ثبوتها نظر، ويمكن أن تحمل على مسألة الأرواح من جهة أن الأرواح كما تقدم مرتبطة بالجسد ومتعلقة بالجسد، ثم جاء لها حال أخرى حال عروج النبي عليه الصلاة والسلام، فلذا الأرواح نعيمها وعذابها من أمر الغيب. وقد يأتي بعض الأمور التي يحار فيها العقل، فالشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، فحينما يأتي الشرع بأمر فإنك عليك أن تسلم، تقول سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب. وأوامر الشرع عمومها وجمهورها بينة واضحة وحكمها ظاهرة، لكن قد يرد في بعض الأخبار وخاصة ما يتعلق بأمور البرزخ أحوال يقصر العقل دونها، فلا يقحم الإنسان عقله بل يتهم نفسه، ويعلم أن له الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى. وثم وهل ذكروا كلاما كثيرا في هذا الباب، وممن ذكر القيم رحمه الله في شأن الأرواح في نعيمها وعذابها ونحو ذلك، كله مأخوذ من أدلة في الكتاب والسنة. قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، لأن لا شك أنه ربما يكون فيه ترهيب وتخويف من عذاب القبر يدفع إلى مزيد من الأعمال والزهد الدنيا، لكن لما يترتب على ذلك من أمر آخر وهو نوع مفسدة لم يفعل عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا كما تقدم من المسائل تدخل تحت القاعدة المذكورة، وهو إذا دار الأمر بين مصلحة ومفسدة، يعني ربما يكون في مصلحة لكن ينشأ عنه مفسدة لازمة، فلهذا يتركه عليه الصلاة والسلام لأجل هذا، وهذا واقع واقع كثيرة وأدلته كثيرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. ما عندك حديث قبله؟ عندكم في حديث أنس وتقدم في الحقيقة يعني معناه، لكنه هنا ما هو شيخ يقال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، حافتاه. لكن قبل يعني قبل أن تقرأ هذا أيضا حديث أنس هذا اللي هو في لولا لا تدافنوا شلاد الصحيح والمسند، لكن نفس الحديث هذا رواه مسلم مطولا من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وفي أنه عليه الصلاة والسلام أو زيد بن ثابت زيد عن زيد بن ثابت مع أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام مر بأقبل خمسة أو ستة أو سبعة وهو على بغلة الله فحادت به حتى كاد يعني أن يسقط منها عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا الحديث، ثم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ثم قال في آخر: لولا ألا تدافنوا دعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وجاء أيضا من رواية جابر عند أحمد رواية أبي الزبير عن جابر، وجاء من رواية جابر عن أم مبشر عند أحمد، ورجح الدارقطني رحمه الله رواية جابر على رواية جابر عن أم مبشر، وهذا لا يضر لأن مداره على صحابي، لكن أهل العلم خاصة في باب العلل لهم طريقة خاصة في تعليل الأخبار، هذا يجعلونه علة وإن كان في الحقيقة ليس بعلة، لكن من جهة اختلاف الرواية عن صحابي، مثل لو دار الحديث بين نافع وسالم وكلاهما إمام، بعضهم يجعله علة وما ثم علة، لأن يعني علة تقدح، لكن من جهة أنه دار في الرواية بين هذا وهذا، فإذا كان بين صحابيين أو صحابي وصحابية فالأمر أبلغ في ثبوت، لكن الشان في ثبوت الإسناد إليه. والحديث كما تقدم رواه مسلم من حديث زيد ابن ثابت. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتيه خيام اللؤلؤ، فضربت يدي إلى ما يجري فيه الماء. فضربت بيدي ولا عندك بيدي إلى ما إلى ما يجري يدي فضربت يدي يدي ولا بيدي لا بدون باء ضربت يدي ها فضربت يدي لا يعني ضربت يدي تكون يدي الفاعل، لكن إذا ضربت ضميركم فاعل مستتر يعني ضربت أنا بيدي ها نعم فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء. عندك فضربت فضربت عندك ها فضربت لكن يدي بدون باء واضح المعنى هو عندي بيدي فضربت وهذا هو يعني هو فضربت بيدي لكن اقرأ اللي عندك لا بس فضربت يدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر يعني هو في الحقيقة يعني بيدي هو ضرب لا تحتاج إلى التعدية بالباء لأنها متعدي أصلا ضربت يدي إلى ما يجري يعني أصلا ضربت بيدي يعني هذا هو لكن قد يوهم أنه ضرب يعني فضربت يدي أن الضرب واقع على اليد لكن المراد أن يده آلة للضرب وهو اليد والمضروب وهو الشيء الذي وضع يده عليه وأن يده آلة الضرب. نعم. فإذا مسك أذفر قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله تعالى. نعم. هذا الخبر هذا لفظ أحمد كما هنا وهو بإسناده على شرطهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر. وهذا جاء ما يدل على أنه ليلة الإسراء والمعراج، وجاء في رواية ما يدل على ذلك بينما أنا أسير يعني مع جبرائيل كما سأل في أسير في الجنة، إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قباب هنا خيام اللؤلؤ، هناك حافتاه قباب الدر. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ وهذا دلالة على أن هذا في ليلة الإسراء. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا. وثم ذكر هذا الحديث نفسه: هذا الكون الذي أعطاكه الله. قوله: فإذا أنا دخلت الجنة، وتقدم هذا الخبر في حديث في مسألة الكوثر والكلام على شيء من هذا. فإذا أنا بنهر حافتاه، أي جانباه خيام اللؤلؤ. الرواية الأخرى اللي تقدمت الإشارة إليها، وأنه قباب على حافتيه در المجوف، أو قباب الدر المجوف، الدر المجوف. وأن لكن هذه الرواية عند أحمد تفسر قوله قباب الدر المجوف، وأن هذا الدر على هيئة الخيام، على هيئة الخيام، وهذه الخيام من در، وهو الصدف الذي يستخرج من البحر. والدر هو أو الدرة هي اللؤلؤة، الدر جمع درة، وهي اللؤلؤة العظيمة، اللؤلؤة العظيمة. وهذا الدر على حافتي هذا النهر، فضرب يده إلى ما يجري فيه الماء وهو حافة على حافته، فإذا مسك، مسك أذفر، يعني رائحته يعني ظاهرة من طيبها. في اللفظ الآخر: فإذا طينه أو طيبه أذفر، طينه أو طيبه. قال: ما هذا؟ قال: هذا الكون الذي أعطاكه الله. تقدم الإشارة إلى نهر الكوثر، وأن الكوثر يصب منه في الحوض ميزابان، حديث ثوبان وحديث أبي ذر، إحداهما في حديث ثوبان من ورق والآخر من فضة، الآخر أحد من ورق والآخر من فضة. هذا الكوثر الذي أعطاكه الله إياه. وتقدم الإشارة إلى أن الكوثر هو الخير الكثير، الكوثر هو الخير الكثير، على رواية ابن عباس. وعائشة رضي الله عنها قالت أخبرت عن الكوثر أنه نهر في الجنة، وأنه لا تنافي بين رواية عائشة وبين قول عائشة وبين قول ابن عباس. كما سأل أبو ويفسر هذا سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه، حينما سأله أبو بشر جعفر بن أبي وحشية وقال: إنهم يقولون إنه نهر في الجنة، لما ذكر له عن ابن عباس أن الكوثر، إن أعطينا الكوثر أنه الخير الكثير، قال: إنهم يقولون إنه نهر في الجنة. قال سعيد: الكوثر من النهر من الخير الكثير، الكوثر من الخير الكثير الذي، ولهذا قال: هذا الكوثر أعطاكه الله، لأن الكوثر أصل فوعل من الكثرة، من الكثرة. فهذا يشمل هذا النهر ويشمل غيره مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا ربما يستدل على دخوله للجنة عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا أنه دخلها، أنه رأى الجنة، قال: دخلت الجنة في الرواية الصحيحين وفي حديث جابر، وفي الصحيحين عن جابر: بين أنا نائم إذ رأيت قصرا في الجنة، أو في رواية أخرى أنه أبصر الغميصاء أو الرميصاء. فهو عليه الصلاة والسلام يدل على أنه دخل الجنة بمعنى أنه رأى الجنة، ورؤيا الأنبياء حق واقعة. وجاء هذا الخبر ما يدل على دخوله الجنة، لكن الله أعلم يعني في هذا دخلت الجنة، وإن كان الظاهر أنه دخلها عليه الصلاة والسلام لأنه أسري به بروحه وجسده، لكن يأتي على القول بأن القول الضعيف أنه أسري به بروحه أنه دخل الجنة وهذا لا إشكال فيه، لكن الصواب أنه أسري به عليه الصلاة بروحه وجسده. نعم. الذي ما أدري والله يعني، لكن الكلام في أنه يعني دخل الجنة، ليس الكلام في كونه نعم نعم نعم تنظر، لكن ما يضر. أقول يعني إن كان ثبت هذه الرواية، إن ثبتت هذه الرواية فمعنى هذا قد يشكل عليه، يعني الله احتاج الحقيقة إلى مراجعة. أنا ما حررت موضوع، الله عز وجل يقول عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، سدرة المنتهى سماء السابعة، عندها جنة المأوى سماء السابعة، يعني هل جبرائيل يعني وصل إلى هذا المكان، يعني وصل إلى هذا المكان؟ الله أعلم، ما عندي في هذا تحرير، يحتاج إلى مراجعة من جهة يعني صحبة جبريل له، وهذا هو الظاهر. قلت ما هذا يا جبريل؟ قد يقال يعني، والظاهر أن السؤال حالا وقع بعدما فعل هذا عليه الصلاة والسلام، قال هذا الكوثر. أما هذه الرواية ينظر أن الملك ضرب بيده، فإن كان فلا ينتفي، فلا منافاة، أن يكون يعني أنه أراه وأنه فعل النبي هذا عليه الصلاة والسلام، وكذلك فعل جبرائيل. نعم. من ذكر سفريني؟ شو يقول؟ عزاها المن ينظر في تفسير أعطاك الكوثر الملك، يقول فهو الملك ايش بعده؟ طينه مسكا أذفر. أقول تراجع روايته في سورة التفسير، ينظر البخاري كان أمكن إخراجه طيب. طيب بارك الله فيك. حسنا. أن لا، ليست رؤية منامية، جبريل معه، افتح كل ما أتى سماء يقول افتح من معك. لا يقصد هذا الحديث، يعني أنا قصدي أن حتى صعد إلى السماء، حتى صعد هو يقول رؤية منامية، لكن الخبر هذا يقول دخلت الجنة فإذا أنا بنهر، قول دخلت الجنة، دخلت الجنة، ثم قول ضربت بيدي، ضربت بيدي، يعني كونه رؤية منامية موضع نظر، يعني هو الله قال دخلت الجنة فإذا أنا بنا حافته خيام اللؤلؤ فضربت بيدي، الظاهر أنها يعني رؤية، أنها ليست رؤية منها، هذا هو الظاهر، لكن جاء رواية أخرى تدل على رؤية أنها في المنام، لا شك أنها تفسرها، مثل ما جاء في حديث جابر في الصحيحين دخلت الجنة، وجاء في صحيح أبي هريرة بين أنا نائم، صريح فسرت أن دخول أن هذا في حال النوم، وهذا واقع، لأنها في نفس الرواية رأيت قصرا أو قال أبصرت الرميساء والرميساء، وهذا في المنام. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. نعم. الإسناد مما تقدم على شرطهما لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر عند البخاري هو عند البخاري عن أنس ورواه مسلم عن جابر، لكن عند مسلم حبسهم المرض، رواية البخاري حبسهم العذر. قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة، دنا من المدينة لما أنهم وصلوا وقربوا من المدينة وحصل في أنفسهم شيء من الأنس والاشتياق لأهليهم، والآن ربما النفوس يعني في الغالب تنسى أو يذهب عنها ما حصلها من التعب والمشقة في قطع الفيافي والقفار، وبعد هذا العمل العظيم منهم رضي الله عنهم في قصد هذا العدو كثير العدد والعدة الذي قصدوا إليه في وقت اشتد فيه الحر وطابت فيه الثمار في بلادهم وطاب فيه الماء البارد والظل البارد، فلما أقبلوا على المدينة أخبر عليه الصلاة والسلام أن بالمدينة أقوام هم مستقرون موجودون عند أهليهم في الظل البارد والماء البارد والثمار الناضجة. قال: إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسير، قوما يتمنون عملكم عن صدق ويقين بنية جازمة وإرادة كذلك جازمة، لكن عاقها عدم القدرة. والقاعدة الشرعية أن من كان عنده إرادة جازمة، عنده إرادة جازمة وقصد للفعل تام ولم يقدر فهو في حكم القادر، هذه القدرة الشرعية. ما دام أنه عنده نية جازمة وإرادة قوية لهذا الشيء لولا ما عاقه لعمل فهو في حكم العامل. وليس معنى ذلك القدرة هو ليس المراد بالقدرة على الشيء هو إمكان عمل الشيء مع المضرة، لا لا ليست هذه القدرة الشرعية. القدرة الشرعية هو أن يحصل من معاناة الشيء مشقة، ولا يشترط أن تحصل مضرة، لأنه حينما تحصل المشقة فهو عذر في سقوط هذا الوجوب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع شق عليك، كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام في بفعله في أخبار من حديث أنس من حديث جابر حينما جرح شقه أو جحش شدقه لما سقط عليه الصلاة والسلام من على الدابة وصلى جالس، ويعلم أن الذي يجرى أنه عليه الصلاة والسلام لو أراد يصلي قائما لترتب على ذلك، يمكن أن يصلي قائما لكن مع شيء من المشقة الشديدة أو الضرر، وصلى جالسا عليه الصلاة والسلام. بل جاء هذا صريحا عند الدارقطني: فإن شق عليه صلى قاعدا. فهذه القدرة الشرعية، القدرة الشرعية هي التي يحصل معها نوع مشقة. ولهذا قال العلماء: المشقة تجلب التيسير، وقالوا: الضرر يزال، قاعدتان. لو كانت المشقة الضرر لاكتفي بقاعدة واحدة، فقالوا: المشقة تجلب التيسير، وقالوا: الضرر يزال. الضرر فيها هو شدة المشقة، وكثيرا ما تلتقي هاتان القاعدتان في كثير من الفروع، في كثير من الفروع. فالمشقة إذا ارتفعت واشتدت صار الضرر. إنسان حصل به مرض يشق عليه يصلي في المسجد، هذا يؤجر على صلاته في بيته كما لو صلى مع الجماعة. إنسان لو خرج من بيته لتعرض له قاطع الطريق فقتله، هذه ضرورة ولا يجوز له الخروج وهذه الحال، لأنه يلقي بنفسه التهلكة. في الحالة الأولى إذا كان مريض وتحامل وحضر بلا ضرر، بلا ضرر يعود عليه أو على غيره فلا بأس. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا ويؤتى بالرجل يهادى بين الرجل حتى يقام الصف، معنى لا تجب على الجماعة لكن لشدة تعلق بالصلاة حضر. ولهذا لما دخل على أصحابه عليه الصلاة والسلام وقد أصابتهم الحمى قال صلاة المقاعد على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة، يحملهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، يحملهم على ذلك مع أنهم لو صلوا قعودا لكانت صلاتهم قعودا كصلاة القائم الصحيح، لكن صلاتهم قياما صلاة أعظم أجر من صلاة القائم الصحيح. وهذا أحسن ما يجاب عن هذا الحديث في قوله على النصف من صلاة القائم، مع أن صلاة القائم، مع أن صلاة المريض على النصف من صلاة، أن صلاة المريض مثل صلاة الصحيح إذا كان الذي أقعده المرض. فهذا الخبر أحسن ما يقال فيه هو أن يقال أنه على النصف من صلاة القائم ممن يتحامل ولا ضرر عليه في القيام مع وجود هذا المرض، لكنه يتحمل مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث عبد الله ابن مسعود. ولا شك أن هذا يدل على صدق الرغبة وقوة اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا يحمل نفسه على الحضور للصلاة وإن وجد شيئا من المشقة، بل إنه مع أنسه ولذته بالصلاة يجد من الراحة والطمأنينة ما ينسيه تلك المشقة، مثل ما يقع في بعض المصائب والأمراض التي من صبر عليها وذكر الله سبحانه وتعالى بل ربما حمده ما ينسيه ألم تلك المصائب والشدائد. فقال إن بالمدينة لقوما، في لفظها أقواما كما أيضا في الرواية الصحيح أقواما، إما نكرهم إما لتعظيم حالهم أو أيضا لأن الغالب على أن الذين معهم أكثر الصحابة ولم يبق إلا عدد قليل ممن كان مريضا معذورا، وهنالك أقوام لا كلام، يعني ليس الكلام فيهم ممن هو مغموص بالنفاق، هؤلاء لا يذكرهم عليه الصلاة والسلام لأن حالهم حال منكرة، إنما أثنى على ذلك أولئك إما لأنه لتعظيم حال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه، إلا كانوا معكم، كانوا مع هنواتنا فيه، أنا ما أدري في البخاري اللي يحفظه إلا كانوا معكم، إلا كانوا معكم، لكن هذا واضح، هذا واضح إلا كانوا، لكن فيه هذه في الحقيقة ترفع، يعني أي توهم أن المعنى معهم في أصل أجل، لا كأنهم معكم فيه، وجاء في رواية الإسماعيلي إلا وهم معكم فيه بالنية، بالنية، وذلك أن لهم نية صادقة في مصاحبتكم، لكن عاقهم هذا العذر، عاقهم هذا العذر. ولا شك أن قولهم إلا وهم معكم يعني بقلوبهم، بهذا من جهة، ثم هم معكم بأجسادهم في الأجر والثواب، كأنهم شاركوكم وخرجوا معكم، قطعوا معكم الفيافي وصعدوا معكم الجبال وشقوا معكم الطرق ونزلوا معكم وتناولوا معكم الطعام نحو ذلك في جميع أحوالكم، هم معكم. وهذا يبين أن المعية بحسب المقام، أن المعية بحسب المقام. وسيأتينا أيضا في حديث أنس رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، وأن هذه معية في شيء من الأشياء وليست في كل الأشياء، في شيء من الأشياء، وبها يحصل بفضل محبة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل العظيم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة يستغربون رضي الله عنهم، يعني نحن معك والحال كما هو واقع من قلة الزاد والطعام والشدة وكذلك قلة العتاد إلى عدو شديد، قالوا وهم بالمدينة يغبطون، لا شك أنهم مغبوطون، مغبوطون هؤلاء، وهم همتهم ونيتهم أن يكونوا مع إخوانهم، وهم يغبطون إخوة، كل من يغبط الآخر، يعني هو في الحقيقة كل منهم يغبط الآخر، القاعد يغبط. ولهذا استثنى، قال سبحانه غير أولي الضرر، استثنى أهل الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله غير أولي الضرر، وغير الضرر والمجاهدين في سبيل الله غير أولي الضرر. هذه ما نزلت هذه الآن غير أولي الضرر، لكن نزلت عليه عليه الصلاة والسلام ثم تليت في هذه الآية غير أولي الضرر، لما قال بعض الصحابة العلم مكتوب غيره يا رسول الله، يعني ذكر حاله فنزل قوله غير أولي الضرر، هم مستثنون. والاستثناء يعود إلى ما تقدم، وأنهم مع من خرج وجاهد، ليسوا يعني مع الخارجين المجاهدين في سبيل الله الذين خرجوا وجاهدوا في سبيل الله. وهنا بحث ولعل تقدم الإشارة إليه، سبق ذكر بعض الأدلة، وهو هل المشاركة في أصل العمل أو أيضا في مضاعفته هو الأظهر، لعل السبق الإشارة إلى أخبار وكثيرة في هذا الباب، وهذا الخبر منها. قالوا المدينة، قالوا المدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر، كما تقدم أن الدول الأخرى حبسهم المرض، وكل من كان له إرادة جازمة وقدرة تامة لا بد أن يقع المراد على العمل ما لم يعقه شيء. ولهذا كما يقال الدليل السالم عن المعارض المقاوم، فلهذا هم تخلفوا لأجل ما حصل لهم رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، حديث أبي موسى، وفي معنى أخبار عدة من حديث أنس ومن حديث عقبة بن عامر ومن حديث عبد الله بن عمر، هو أخبار في هذا مع أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. مضاعفة العمل فيه الظاهر مر علينا، الظاهر في مغرب أظني أنه مر علينا حديث ماذا حديث إنما الدنيا أربعة نفر ما سبق، إنما الدنيا أربعة، حديث أبي كبشة الأنماري، حديث لا حسد إلا في اثنتين، هو قصدي مو في ضمن الحديث لكن لعل في بحث، هو بحث يطول في الحقيقة، هو حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وحديث ابن هريرة وحديث أبي كبشة الأنماري، وهو فيها أن صاحب النية ملحق بالعامل حينما يراه، يعني أن يقول في حديث ابن مسعود حديث ابن عمر هذا فيه لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار، حديث ابن عمر. حديث مسعود لا حسد إلا في رجل آتاه الله مالا فسلطه على الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هذا صحيح. حديث هريرة أيضا في صحيح البخاري في زيادة على هذه الخبرين، وفيه أن زاد قال ورجل يقول لو أني أوتيت مثل ما أوتي فلان لعملت مثل ما عمل، لعمل، فبين في الحديث أيضا أنه أنه مثله. وجاء مفسر في حديث كبشة الأنماري عند أحمد الترمذي بسناد صحيح إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق المال لله يصل به رحمه يتقي فيه ربه ويعلم لله حقا فهو بأعلى المنازل، ورجل يقول يا ليت لي مثل ما أوتي فلان فأعمل مثل من قال عليه الصلاة، فهو بنيته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو يخبط في مال الله لا يصل به رحمه ولا يتقي فيه ربه ولا يعلم لا في حق فهو بأخبث المنازل، ورجل يقول لو أني أوتيت مثل ما أوتي لعملت مثل ما عمل قال عليه الصلاة فهو بنيته فهما في الوزر سواء. وهذا حديث الحق مفصل ومبين واضح، يعني في تفسير الأخبار واردة في هذا الباب، وأنه في أصل العمل وتفصيله بالمضاعفة فهما في الأجر سواء، وهكذا حديث جابر حديث أنس هذا وكذلك حديث جابر إلا وهم معكم إلا وهم معكم. وكذلك حديث ما تقدم في الأخبار اكتبوا له صالح عمله حتى أطلقه أو أكفته إلي أو أكفته إلي. وفي حديث آخر عند أحمد أيضا فإن شفاه غسله وطهره كما يعني من هذا الذنب وإن قبضه فإنه يكفته إليه على صالح عمله ويكتب له جميع العمل الذي كان يعمله سواء بسواء. ولهذا يقال نية المؤمن خير من عمله نية المؤمن خير من عمله لأنه ينوي الخير وهو جازم به فيمنعه منهم عائق يعوقه فكانت النية خير لأنه لا يستطيع العمل لا يستطيع العمل. ونية الفاجر الفساد فهو ربما لا يستطيع الفساد فهي شر من عمله من جهة أنه لو تمكن من العمل لأفسد ولا وقع منه شر وفساد فبحكم نيته هذه كانت شر من عمله من جهة أنه في ربما لا يتمكن من الوصول إلى ما يضمره من نيات فاسدة لكنه بنيته الفاسدة والمؤمن بعكس ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العضباء فقال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. والإسناد كما تقدم عن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء. الناقة من الناس بمنزلة المرأة الناقة من الإبل بمنزلة المرأة من الناس والجمل بمنزلة الرجل منهم منزلة الرجل منهم ثم ذكر والقعود ما يقعد عليه القعود ما يقعد عليه لكن القعود يطلق على الذكر والأنثى كل ما يقعد عليه يطلق على البكرة وعلى البكر والبكرة والبكر فكل ما له سنتان إلى أن يثني فإنه يسمى قعود إلى خمس سنوات فإذا تم ودخل في الثالثة فهو جمل ويطلق على الصغيرة الفتى من الإبل وكذلك الفتية والقلوص يطلق على الأنثى القلوص يطلق أما القعود فيطلق على يطلق على الأنثى وعلى الذكر على البكر والبكر وقيل يقال قعودة يقال قعودة ولهذا قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء. هذه العضباء جاء في رواية عند أبي داود عن عمر بن حسين ما يفسر ويبين أمر هذه الناقة وهو أنه عليه الصلاة والسلام أسر أصحابه في سرية رجلا من بني عقيل وهو حليف لبني ثقيف فقال على ما وكانت معه ناقة له سمى العضباء وكانت تسمى سابقة الحاج لا تسبق تسبق في المعروف في الجاهلية هذه الناقة على ما قال أسرتني وأسرت سابقة الحاج قال بحلفائك بني ثقيف وكان النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه اشتراها أو أنها كانت مما اصطفاه عليه الصلاة والسلام. واختلف في هذه العضباء هل هي القصوى والجدعاء أو أن كل واحدة منها أنها منفردة عن الأخرى والأقرب والله أعلم أن الجميع أنها ناقة واحدة هي العضباء وهي القصوى وهي الجدعاء واختلف لما سميت العظباء أو القصوى، قيل إنه لجدع في أذنها أو شق في أذنها، ولهذا وقيل إنه اسم لها ليس وصفا، إنه اسم لها وليس وصفا. والعرب إذا كثرت أوصاف الشيء أخذوا وصفا من هذه الأوصاف وجعلوه اسما له، سواء كان هذا الوصف على سبيل اللقب أو على سبيل الكنية. ولذا يشتهر بعض الرواة بالكنية وقد يكون له اسم، فإذا اشتهر كنيته جعلوها كالاسم له فلا ينادى إلا به، ولهذا يقال اسمه كنيته كما بعض الرواة. وقد يكون له اسم مثل أبو سلمة عبد الرحمن، قيل إن كنيته اسمه واسمه عبد الله. قال كانت ناقة رسولنا سمى العظباء وكانت لا تسبق، لأنها ناقة قوية هو فتية وشديدة، فجاء أعرابي على قعود فسبقها. الناقة كبيرة والقعود فتي الإبل، الفتي من الإبل، فسبقها فشق ذلك على المسلمين. فيه أن هذا لا بأس به حينما يكون الكبير مثلا القوم، وخاصة في أمر الدين ونحوه من الخصال العظيمة التي ينافس فيها، وأن قومه يحبون أن يظهر ما يختص به مثلا من إبل أو خيل نحو ذلك، وهذا لا شك النفوس بطبيعتها تميل إلى هذا الشيء، وأنها تود أن تسبق هذه الناقة وهذه الخيل، وهذا مشاهد في الناس كثيرا. فشقع ذلك على المسلمين، وفيه استدلال بالقرائن والدلائل. فلما رأى ما في وجوههم اكتفى بما في وجوههم على أنه واقع، وأن القرائن أحيانا تكون كالأمر المقطوع به، وعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا في رموز، لكن لم يتكلموا به رضي الله عنهم، لم يتكلموا به رضي الله عنهم. نعم، فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله، نعم بل تكلموا الحقيقة، بل تكلموا فقالوا يا رسول الله، سبقت العظباء، لكن جاءوا على سبيل الخبر، يريدون أن يسمعوا منه عليه الصلاة والسلام شيئا يطيب نفوسهم مما تأثروا به من أن العظباء سبقت وهي لا تسبق. ثم الذي سبقها أعرابي، الذي سبقها أعرابي، وسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ودلالة على عظيم تواضع عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا أعرابي، بل سابقت ناقته ناقة العرب. وفي دلالة على أمر السباق والمسابقة، وأنه من الأمور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه عليها، بل هو عليه الصلاة والسلام يحرص على ذلك، وكل الحث على القوة والجهاد والإعداد، بل إنه يجوز في هذه المسابقات أخذ العوض، أخذ العوض بلا خلاف على اختلاف بين العلم في هذه المسألة، وهو وجواز الرهان، جواز الرهان في الإبل والخيل، نعم مش بعد، والسهام، ها سهام، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فلهذا جاز عليها المراهنة، والصحيح يجوز أن يدفع كل من المتسابقين مالا، ويجوز على الصحيح فيما كان في معناه وأولى، كالمسابقة على العلم، حفظ القرآن، حفظ السنة ونحو ذلك، فالصحيح يجوز. هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام القيم، هو ذكر صاحب الإنصاف أنه اختيار جمع من أهل العلم، وهو الصواب، ولها أدلة معروفة أيضا صريحة، ليس أدلة معروفة عند الترمذي وغيره، قصة أبي بكر وغيره تدل على هذا، بل جوز والحناف توسعوا في هذا في جواز الرهان، لكن بغير رهان يجوز، يجوز في غير هذه الأشياء، اشترط أن لا يكون هناك رهان، مثل المسابقات التي تكون بين الناس في أمور مباحة، فيجوز منها ما كان خاليا عن الرهان إذا كان لا يفضي إلى محرم أو إعانة على محرم أو تشجيع على محرم، لتكون مسابقات التي تقيمها جهات مشبوهة أو جهات تدعو إلى شيء من الفساد في بعض وسائل الإعلام نحو ذلك، فهو إن لم يكن رهان لكنه يحرم من هذه الجهة، لا تحرم من جهة الرهان. أما إذا اشتمل على رهان فيحرم لأنه يكون قمارا في غير هذه الأشياء الثلاثة أو ما كان في معناها، فلا يجوز فيها. ومثله ما يوضع من المسابقات نحو ذلك، وما كان مشتملا على عوض ولو كان قليلا فإنه يحرم بأي صورة ومهما سمي. واليوم كثرت أنواع من المسابقات والمعاوضات ويخترعون لها أسماء وفي الحقيقة عوض، تارة يسمونها كوبونات، تارة يسمونها سلع تباع ربما يزاد في ثمنها، وربما توضع هدايا أحيانا ترفع أثمان السلع فيدفع المشتري ثمن زيادة على الثمن المعتاد ونحو ذلك. وكذلك أيضا إذا كان نفس المشترك قصده في دفع الثمن هو قصده في دفع الثمن هو المسابقة والحصول على المال، لم يكن من عادته شراء هذا الشيء، فهو في المعنى في حكم القمار على الصحيح، لأن قاعدة الشريعة في هذا هو أنه إذا عقل المعنى يلحق به كل ما أشبهه، لأن المعنى في النهي عن البيسر والقمار هو أن يدور بين الغنم والغرم، فكل ما دار بين الغنم والغرم فهو قمار، فهو قمار. ولذا لو وضع مثلا في صحيفة وجريدة كوبون له ثمن والجريدة لها ثمن حرم، إذا كانت مثلا الصحيفة والجريدة لها ثمن ثم جعل في وسطها بطاقة ونحو ذلك لها ثمن فيشتريها بثمن ولو كان يسيرا حرم، لأنه دفع مالا، دفع مالا. وكذلك أيضا لو قيمت مسابقات في بعض التموينات وزيد في ثمن السلع زيادة على الثمن المعتاد لأجل عملية سحب فإنه يحرم، لأنه زاد، لأنه دفع مالا زيادة على ما على قيمتها المعروفة المعتادة فإنه يكون قمارا. وكذلك أيضا لو كان عن طريق الاتصال وفي الاتصال زيادة، مثل أن تكون الدقيقة مثلا بهللات ثم ترفع بخمسة ريالات فإنه يحرم. أو على الصحيح أيضا فيما يظهر لو كان بالثمن المعتاد لكن وضعوا أسئلة يلزم منها طول المكالمة، طول المكالمة والتي يترتب عليها زيادة في المال المدفوع، زيادة في المال المدفوع، فهو في حكم الزيادة في الثمن، لكن احتالوا عليه بأن يجعلوا السؤال محل النقاش والأخذ والطول، فهم يكسبون في الحقيقة مالا يأخذونه من المتصل، مالا من المتصل، هذا هو المعنى. فكل ما كان فيه مال يدفع سواء كان قليل أو كثير فإنه في حكم القمار، في حكم القمار. ويظهر والله أعلم أنه في حكم مثل بعض الجوائز التي توضع في بعض العلب مثلا، في بعض العلب مثلا، والذي يدفعها يدفعها مجانا، يدفعها مجانا يعني بقيمتها، مثلا يقول هذه العلبة مثلا بريال مثلا، هو يوضع فيها جائزة قيمتها قد تكون ريال وقد تكون مئة ريال، فهي في الأصل لا بأس بها ما دام إذا كانت بقيمتها المعتادة، إذا كانت بقيمتها المعتادة، لأنه إما غانم وإما سالم، إما غانم وإما سالم، هذا هو الأصل. ولو اختلفت الهدايا وفي الغالب أنها تكون متقاربة، فما دام الدافع دفعها ولم يكسب مالا من المشتري، ما كسب زيادة من جهة الزيادة في القيمة، بل هو الذي دفع مالا إنما يكسب من جهة أن المشترين يتواردون ويكثرون. فإذا كانت هذه الهدايا سبب في أن المشترين يشترون زيادة على حاجاتهم، مثلا بدل ما يشتري من هذه العلب واحدة أو اثنتين يشتري 20 أو 30، فالحقيقة دفع مالا وإن كان بقيمته، لأن المعنى واضح. لأنه حينما يشتري مثلا 20 علبة سواء كان بالألبان وغيرها لا حاجة له فيها، بل ربما يتركها ولا يلتفت إليها، فهو دفع مال زيادة لأجل الحصول على الهدية، يأمل أن يحصل هدية بثمن أكثر من المال الذي دفعه. وعلى هذا وإن قلنا إنه قمار من جهة المشتري، لكن نفس الذي نظمها هو معين عليه، معين عليه. أما فيما إذا رفع في قيمتها فالأمر واضح، فالأمر واضح في أنها قمار، فالمدار على أن يدور العقد بين الغنور. أما ما يكون من العقود التي تكون هي محرمة في الأصل ويكون فيها ربح وخسارة، فيجتمع فيها تحريم هذا اللعب وأيضا أو اللعبة والتحريم من جهة كونه قمار. نعم. نعم. نعم صحيح تتمة الحديث. نعم تقول. حسناً، البطاقات الآن عند السوبر ماركات الكبيرة تأخذها وتحصل على تخفيض في البضائع اللي تشتريها منهم، يجعلون هناك بضائع خاصة لمن يحمل هذه البطاقة يصرفونها وتحسب له نقاط، تحسب للمشتري. هذه يعطون جائزة؟ لا، الجائزة أنه يأخذ سعر مخفض، ما يعطونه جائزة. المقصود أن هذه البطاقة لا قيمة لها، إن كانت هذه البطاقة لا قيمة لها يعني مجر، فإذا أخذ ولم يكن لها قيمة ويشتري ويعطونه تخفيض، تخفيض عليها، هو هذه هي من جهة الحكم، ليست من باب القيمة، ليس من غاية الأمر أنه دعاه أو رغبه على الشراء منه وخفض له في السعر، خفض له في السعر. إنما يأتي شبهة من جهة النوع من المضايقة أو الاحتكار أو نحو ذلك على غيره من أصحاب المحلات، من أصحاب المحلات. وإذا كثرت المحلات كما في المدن الواسعة وكان تأثيرها ضعيفا فهذا لا بأس به، لأن حاجة الناس إلى مثل هذا حاجة مقصودة، وفي الغالب أن الذي يشتري يشتري حاجته، ما ليس هناك هدايا ولا شيء، إلا إذا كان هناك يعني جائزة مثلا أو هدية أو يحسب له نقاط مثلا ويقال اجتمعت لك نقاط، والنقاط هذه مثلا ب100 ريال ب200 ريال، ربما يعطونه التخفيض ابتداء وربما هو يأخذ التخفيض مقابل مال، كأنهم يقولون نستلم منك المال بالقيمة ثم في النهاية نحسم أو نخصم بقدر الشراء، قد يخصم مثلا 2% أو 3%، هذا لا بأس به. إما أن يقدموه بالبطاقة فيكون التخفيض مبتدأ، وإما أن يؤخروه بحساب نقاط. يعني الصورة هذه اللي ذكرت، أنا أعرف الصورة اللي هو حساب نقاط، لكن الصورة هذه على هذا تكون باب التخفيض الذي يبادر به، والنقاط تكون على مال إما أن يعطوه إياه وإما أن يكون سلعة تعطى إياه مقابل شراء هذه الأشياء. لكن هو إذا ترتب عليه أنه يشتري أشياء لا حاجة له، فيأتي من جهات الإسراف في هذه الأشياء وشراء أشياء ربما لا حاجة له فيها، لكن ليس من عقود القمار هذا. نعم. يعني هم حددوا مثلا تشتري مثلا إلى 1000 ريال مثلا، وهذا شيء مبين قبل ذلك، ما فيه يعني ما فيه لا خديع، بينوه بينوه. نعم. لا، إذا كان ما بينوه لا، هذا يكون إذا كان لابد أن يبين، لكن حينما يقول لك نقاط إذا اشتريت ويظن أنها مفتوح الزمن، في هذه الحالة يكون في نوع تغرير، نوع تغرير لا بد أن يبين نوع تغرير في هذا. وإن بين فالأمر واضح، إذا بين فالأمر غاية الأمر كالتخفيض في السلعة، مثل مثلا محلات المنزل والمحطات ونحو ذلك، وزعوا بعض العلم مناديل ونحوها، يعني بدل أن خفض السعر يريد أن يجلبك كزبون له يعطيك مثلا العلمة منديل أو علبتين ونحو ذلك. هل إيه لا لا ما إذا كانت بثمن ما يجوز، إذا كانت بثمن هذه قيمة، إذا كانت بثمن ما لها قيمة أصلا، هي ما لها قيمة. إذا كان ما في مانع، إذا كان بس أهم شيء أن يكون شيء مباح، إذا كان هذا ليس قمار لأنه إما غانم وإما سالم، أهم شيء أن يكون هذا اللعب مباح. مثل إنسان مثلا يعني يقول مثلا من فعل هذا الشيء يعطيته هكذا هذا، نعم لا، هو الجعل هو ممكن، إذا قال مثلا من صنع لي هذا الشيء مثلا، يعني لا من صنع هذا الشيء يمكن، لكن هي في الحقيقة للجميع، للجميع. أما الجعل لمن سبق في الابتداء به، مثلا من ويحتمل، لكن يظهر والله أعلم أنها قد تفارقها من جهة أن قد يكونون مجتمعين جميعا مثل مسابقة، مثلا مثل مسابقة، يعني والنبي سابق عائشة والأحناف يجوزونه حتى على رب الرهان، مسابقة يجوز الأحناف بالرهان أيضا، مسابقة والمثاقفة بالسلاح وكذلك المشابكة بالأيدي، وبعضهم جوز المصارعة، الأحناف وغيرهم جوزه، جاء فيها أخبار، والنبي صارع ركانه عليه الصلاة والسلام، جاء بسند عند الشيخ جيد، وروه بدأ بسند ضعيف لكن عنده بالشيخ بسند جيد أن الصارعة على شات، لأن كان أبو الأشد أنا مشرك وكان لا يصرع، يصرع الرجال قوي، يسمونه أبو الأشد قوي. فلما رأى النبي عليه السلام، وهذا بعد البعثة، قال يا محمد هل تصارعني؟ فقال عليه السلام نعم، ثم قال على شات، فصارعه النبي عليه السلام فأخذ منه شات النبي عليه السلام، ثم قال يا محمد صارعني، مثلا الآن غلب فضيحة عليه، فصارعه فأخذ منه شاة النبي عليه السلام، ثم الثالثة فصارع فأخذ ثلاثة شيء، قال يا محمد شاة أكلها الذئب وشاة ضلت، ماذا أقول لقوم شاة ثالثة؟ يعني فضيحة. فعفى عليه الصلاة والسلام وأعطاه تألفا، هو قصده عليه السلام لعله يتألفه بالإسلام. فعند ذلك فهذا من أعظم أسباب الدعوة الإسلام، ولهذا قال بعضها العلم إن هذا لا بأس به إذا قصد به الدعوة إلى الله، لكن منعها بعضهم قالنا صفع ودفع ورجف، لكن إذا فصل هذا لا يجوز، لكن هي إذا كانت على غير هذا الوجه، لكن التي تكون على هذا الوجه هذا لا يجوز، والجمهور على منعه مطلقا، يعني هم خصوه بالثلاثة بالثلاث مذكورة في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح. نعم إن حقا على نعم وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قول نعم فشق، فقال فقالوا يا رسوبقت العظباء، فقال إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، إن حقا، حقا أي أمرا ثابتا، أمرا ثابتا منه سبحانه وتعالى ألا يرفع. هذه الرواية في الحقيقة تحتاج إلى نظر، ورواها البخاري بلفظين، وأنا راجعتها في البخاري في موضعين أو ثلاثة، وهو يمطلق زهير بن معاوية عن حميد عن أنس، حميد بن أبي حميد الطويل، وفيه إن حق على الله ألا يرفع شيئا إلا وضعه. ورواه البخاري أيضا موضع آخر من رواية زهير قال أخبرنا حميد صرح قال ألا يرتفع شيء على أن شيء فاعل لا أنها مفعول، وهنا على أنها مفعول، ولكن قال حق الله. وهذه الرواية ظاهرها أن الله هو الذي رفع هذا الشيء، وأنه هو الذي وضعه، أنه هو الذي وضعه. القيم رحمه الله قرره على أنه ارتفع بنفسه، لأن ما رفعه الله لا يمكن أن يتضع ما رفعه الله. ولهذا ذكر الشارح كلام القيم وقال إنه، لأن القيم ذكر الرواية الأخرى في عند البخاري إن حق الله يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، نسبة الارتفاع إلى الشيء فيكون هو الفاعل، ويكون هو الفاعل. ويمكن والله أن تكون هذه الرواية أرجح، لأن الخبر صحيح، لكن هذا يقع في رواية البخاري وغيره، أن تكون مثلا رواية، أن تكون رواية أو كلمة فيها اختلاف، فيها حرف أو نقص حرف ونحو ذلك، أو من جهة الإعراب، وهذا لا يؤثر ولا يضر، وهذا لا يضر، وهذا في الحقيقة يقع في البخاري وفي غيره. ونقول لو أن هذا يتبع في البخاري فإنه يحصل فائدة عظيمة، ولو تصدى له بعض العلم هذه الروايات التي تكون من طرق وتختلف ويترتب على اختلافها ربما شيء من اختلاف في المعنى من جهة ترتيب الحكم، من جهة من ترتيب الحكم، ولعله مر معنى رواية وذكرت روايات فيها نعم حسن ليس هذه البخاري ومسلم، لكن في نفس إذا كان الراوي إذا كانت الرواية واحدة في نفس صحيح، لكن حسر وانحسر ثم حسرت البخاري وانحسر رواية مسلم ورواية الإمام أحمد رحمه الله، إذا كانت الرواية في كتابين هذا لا يضر، لكن يأتي من جهة ترجيح الوقت، لكن إذا كان في نفس الصحيح مثلا. تقدم معنا في حديث جابر لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وذكرت حديث أبي جحيفة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ونهى عن الموشومة والواشمة ونهى الموشومة والواشمة، وكذلك قال آكل الربا أو موكل الربا. وأيضا ذكرت أنه جاء عند البخاري نفسه عن أبي جحيفة من رواية ربما تكون أكثر من أكثر وقت الشيوخ الذين رووه عن شعبة، رووا عن شعبة أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى في نفس الحديث نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي ولعن الماشمة والموشومة وآكل الربا عن أبي جحيفة، وأن نهى هذه وردت في مهر البغي وثمن الكلب، أما الواشم وشومة وأكربة فهو يرد فيه اللعن، وهو المتفق مع الأخبار الأخرى الصحيحة حديث مسعود وحديث جابر وحديث علي بن أبي طالب، وأن هذا هو الصواب، وأن هذا هو الصواب في النهي في لعن من فعل هذه الأشياء. وهذا يقع في روايات، فقلنا يعني ممكن يتحصل منه فائدة وبحث مهم لمن تصدى لمثل هذا الشيء في الصحيح. وهذا كله لا بد أن يكون أيضا بالنظر في الروايات ورتبة الرواة والترجيح بينها، لأنهم أئمة كبار رحمة الله عليهم، وهذا يقع أحيانا في بعض الرواية لأنه قد يكون معطول الرواية الوقت لا يرفع لا يرتفع. والأظهر والله ويظهر والله أعلم أن رواية أن لا يرتفع أنها أظهر من جهة، أولا أن زهير حدث عن حميد في قوله لا يرتفع، رواية لا يرفع رواها زهير عن حميد صيغة عنه، وإن كان هو ليس مدلسا لكن لا شك أن التحديث هنا أظهر. الشيء الثاني أنه جاء عند أبي داود برواية حماد عن ثابت أيضا أنه ألا يرفع أو ألا يرتفع شيء، جاء بيرفع على صيغة المبني على صيغة نائب الفاعل، ولهذا من ألا يرفع جاءت شيء مرفوعة إما على أنها نائب فاعل أو على أنها فاعل، ألا يرفع شيء نائب فاعل، ألا يرتفع شيء على أن هي الفاعل. وهذه جاءت عند البخاري وهذا من طريق آخر من غير طريق زهير عن حميد مولاتي حماد عن ثابت عن أنس. وكذلك أيضا يشهد لها رواية عند النسائي بسند جيد من رواية بقية حدثني شعبة قال حدثني حميد صرح أيضا بشيخ شيخه عن أنس. وفيه إن حقا على الله ألا يرفع شيء نفسه نسب الرفعة إلى الشيء المرتفع يرفع شيء نفسه إلا وضعه الله وهذه الرواية إن حق الله يرفع شيئا وهذه الرواية لا شك أنها من طريق آخر أيضا ينبغي أن يعلق من طريق ابن أبي عدي الحويد فكأن ابن أبي عدي أيضا رواه على قوله لا يرفع أن لا يرفع شيئا من الدنيا أيضا هذه شاهدة على رواية أخرى وأنه أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه الله لكن من جهة المعنى والله أعلم أنه أن لا يرتفع شيء أو شيء رفع نفسه. وهذه رواية لا إشكال فيها لأن كل ما وقع من ارتفاع أو ضعة في الدنيا مهما كان من أمور الدنيا أو أمور الدين فهو الله عز وجل هو المتصرف. لكن في مثل هذه الأشياء ربما تكون النسبة فيها على صيغة البناء للمعلوم على صيغة نائب الفاعل وهذا واقع في أدلة في الكتاب والسنة غير المغضوب عليهم نحو ذلك ما قال غضب الله عليهم و يعني من جهة وكذلك في أدلة أخرى تدل على هذا المعنى لكن كل شيء بتصرفه سبحانه تحت تصرفه ولا يخرج شيء عن قدرته ولا سبحانه وتعالى. قال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه الله وهذا فيه إشارة إلى أن الدنيا مهما كانت فهي إلى ضعة أو ضعة وإلى نزول ترتفع بصاحبها ثم بعدك تهوي به إلا ما رفعه الله من أمر الدين فإنه لا يكون إلا مرتفع يرفع الله الذين هم كل الذين درجات فما رفع من أمر الدين فإنه لا يتضع. قال عليه الصلاة والسلام نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة نعمة المرضعة يأتي في الدنيا ويتمتع بها ويرتضعها ويكون همه الدنيا فنعمة المرضعة ما دام يرتضع منها ويتنعم بها وبئسة الفاطمة إذا انقطعت إما أن يقطع عنها أو أن تقطع عنه إما أن تزول عنه أو أن تزول عنه إنما الشأن في من جعلها طريق وسيلة إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذا طيب قلوب أصحابه عليه الصلاة والسلام وبين أن الشيء الذي يرتفع من عمل الدنيا فإنه مهما ارتفع فإنه يتضع حتى ولو كان أمر على ما في هذا الخبر في ناقته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. اللهم صل على محمد. طيب لعلنا نأخذ هذا الحديث نقول وهذا الإسناد كما تقدم بإسناد الصحيحين وفيه أقيمت الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا بوجهه. هو عليه الصلاة والسلام ربما ذكرهم قبل الصلاة وربما ذكرهم بعد الصلاة وقع هذا في أخبار وفيه أنه لا بأس أن يقول الإمام للمأمومين مثل هذا الكلام وأن يقبل عليهم وأن هذا هو السنة إذا تيسر أن يقبل عليهم بوجهه يقول أقيموا صفوفكم كما هنا أقيموا صفوفك وتراصوا. والحديث إسناد هنا على شرط الشيخين وقد رواه البخاري وفيه أقيموا صفوفك إقامة الصف واعتداله وتراصوا التراص هو عدم وجود الخلل بين المصلين، بين المصلين، ولهذا قال فإني أراكم على ظهري. وجاءت أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. الصحيحين من حديث أنس: سووا صفوفكم، سووا، هذه التسوية تشمل إقامة الصلاة وتراص الصف، وربما يحتاج في حال الموعظة إلى التفصيل، وينظر المتكلم ما هو الأنسب. إن كان المقام يحتاج إلى تفصيل والناس مقبلون يفصل، وإن كان الناس لا يتحملون التفصيل فإنه يأتي بكلمات جوامع حتى لا يشق على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام في مقام الذكر والوعظ يفصل عليه الصلاة والسلام والدعاء. ولهذا حينما يدعو الإنسان ربه ويأتي بالكلمات الجوامع، لكن يكون دعاؤه فيه تكرار وإلحاح وتنويع في ذكر الكلمات، وإن كان بعضه يؤدي بعض: اللهم اغفر ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسررت وما أسررت وما أنت أعلم، أنت المقدم وتؤخر، لا إله إلا أنت، إلى غير ذلك. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في التفصيل. حديث ابن عباس الطويل في 19 كلمة: اللهم اجعل في قلبي نور وفي لساني نور، طويل. حديث صحيح البخاري 19 كلمة قالها عليه الصلاة والسلام في ذكر الأنوار التي تغمره في جميع جوانبه، حتى قال في آخره: واجعل لي نورا. يعني لما ذكر فصلة أجملها عليه الصلاة والسلام. فكذلك في باب الذكر والوعظ ينظر الأنسب، ولهذا قال: سووا صفوفكم. صحيح الأنسب، فإن تسوية الصفوف صفي من تمام الصلاة، هذا لفظ مسلم. عند البخاري: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. جاء في لفظ لا بأس به: من حسن الصلاة، من حسن الصلاة، فهو يجمع تمام الصلاة وإقامة الصلاة. وهذا يبين ارتباط تسوية الصف بإقبال العبد على الصلاة. قال: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. إقامة الصلاة يكون بالحضور فيها بالخشوع، وهذا ظاهر حينما ترى الصف فيه تراص وليس فيه خلل، وكذلك الصف مستقيم، فإنه يدل على تمسك هؤلاء بالسنة وأنهم يعملون بها وأنهم مقبلون عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفي صحيح مسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن، أو سووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، في حديث النعمان، في حديث النعمان، في حديث مسعود رضي الله عنه، حديث مسعود البدري: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والأخبار في هذا كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: كيف يصفون؟ قال: يتمون الصف الأول في الأول ويتراصون في الصف. وقال عليه الصلاة في حديث صحيح رواه النسائي وكذلك أبو داود أنه قال عليه الصلاة والسلام: قال: تراصوا في الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق ولا تذروا فرجات للشيطان، فإني أرى الشيطان خلل الصفوف كأنها الحذف وهي غنم صغار تكون باليمن، يعني بين الصفوف. ولهذا قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وجاء عند البخاري قال عن أنس: فلقد رأيتنا يلزق أحدنا منكبه منكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه. وجاء أيضا هذا بحيث أن النعمان بشير معلق عند البخاري أيضا في حرصهم على إلزاق، يعني إشارة إلى المبالغة في هذا، مبالغة في هذا. والإنسان يراعي في الصلاة الحضور، والمقصود بالصلاة، المقصود بوصل الصفوف هو أن لا يكون في خلل. ولهذا في حديث ابن عمر: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. أقيموا صفوفكم ولا تذروا فرجات للشيطان، وسدوا الخلل، وسدوا الخلل أيضا في حديث ابن عمر، كله في معنى هذه الأخبار. فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه معجزة، والصواب أنه عليه السلام يراهم كأنهم منطبعون في قبلته. وهذه الرؤية في الصلاة وخارج الصلاة الأظهر والله أعلم أنها خاصة بالصلاة، لأن قال في الأخرى إذا ما سجدتم وركعتم، يعني أراكم في أحوالكم كلها. في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال بعدما فرغ صلاته لرجل: ألا ينظر، أو قال: ألا يحسن أحدكم الصلاة؟ رآه. وعند أحمد أنه رجل من آخر الصفوف، يعني من آخر الصفوف، وأبصره عليه الصلاة والسلام. وتكلف بعضهم وقال: إن له عينين أو عينا في ظهره مثل سم الخياط. وهذا من التكلف وتقول، يعني أو يعني لا نقول تقول، لكن نقول تكلف الحقيقة بشيء لا دليل عليه، شيء لا دليل عليه، هذا يحتاج إلى يقين. والنبي قال: إني أراكم وراء إذا ما سجدتم، وكما قال هنا وراء ظهري. وهذا كله حرص منه عليه الصلاة والسلام على ذلك، وفيه دلالة على مشروعي أنه يشرع للإمام ولغيره إذا رأى خللا من المأمون يبين له ولا يسكت عنه، يجتهد. وإذا بين مرة يعني هذا الخلل لا يلزم أن يبين في كل صلاة حتى لا يثق على الناس، وإن كان يتكرر، لكن يتعاهد من يقع من خلل، يتعاهد من يقع منه خلل بحسب ما الحاجة وما يراه مناسب ينبه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله بين أن القوم الذين يصلون في مكان واحد ولا يأمر بعضهم بعضا أنهم آثمون، يجب عليه أن يبين ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا يخشى، أو قال: أولا يخشى الذي يرفع رأسه، قال: أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار، وجاء وجهه وجه حمار، وجاء رأسه رأسه، كلها عند مسلم رحمه الله الحديث الصحيحين، أصله في الصحيحين. يعني أولا يخشى الذي، يعني بين هذا عليه الصلاة والسلام. وعند البزار: ناصيته بيد شيطان، بيد شيطان. عند أبي داود: الذي يسجد، نص على السجود، وفي حكم السجود الركوع أيضا وغيره من الأفعال، لكن ذكر السجود عليه الصلاة والسلام، والمعنى واضح. ولهذا الأخبار الصحيحة: إنما جعل ليؤتم به. فالواجب التذكير لمن رأيته على خلل في صلاته، لأنه ربما يموت على هذا وأنت قد رأيته ولم تأمره ولم تنهى. وجاء في حديث الماضي عن صحته، لكن يحضر الآن ويحتاج إلى مراجعة، أن الله أنه يقول: يا رب إن فلان رآني على هذا الأمر أو هذا منكر فلم يأمرني وهني. إما قال جاري أو نحو ذلك، هذا جاري، ولا شك أن يجب، لكن هذا يدل على أنه يعاد عليه هذا الأمر يوم القيامة، لكن إن ثبت الخبر. وإما ذكر علي أحمد رحمه الله وذكر عن الخلال في كتاب الأمر وهو النهي المنكر، أن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا في الحقيقة من حسن تعليمه رحمه الله، مرة صلى خلف إمام، وكان هذا الإمام قد كفت ثوبه، جمع ثوبه أكمامه جمعها، فلما فرغ الإمام أحمد من الصلاة فقال إلى إنسان بجواره يحدثه والإمام يسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يكف شعرا ولا ثوبا، صلى أحدكم لا يكف شعرا ولا ثوبا، يعني يريد أن يسمع الإمام خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يريد أن يقول له ذلك: لما فعلت كذا وكذا، يعني أنه يعنيه بهذا. وهذا لا شك من حسن التعليم، فرحمه الله رضي عنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.